وأنها في علم الله عز وجل، وتتحدث عن الصراع بين الحق والباطل، وتتحدث أيضا عن دور الرسل والأنبياء في هداية أقوامهم، وعن مواقف هؤلاء القوم من أنبيائهم. والآيات التي معنا تذكر جزءا واحدا من ما يتعرض له أصحاب العقائد، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه قومه بهذا الدين، ودعاهم إلى توحيد الخالق جل وعلا، وأمرهم أن يعبدوه وحده دون سواه. فكان هناك الجدال، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يختلق الرسول صلى الله عليه وسلم. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. جدال، واحد يدعو إلى أن يكون الإله واحدا، أنترك هذه المعبودات المدعاة؟ هذا جدال. وأيضا من الجدال الذي وقع على أثر بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أيستطيع هذا وحده أن يغير من أوضاع الناس وأن يأخذ هؤلاء الناس مما هم فيه من فساد وضلال وضياع وتيه، أيستطيع أن ينقذهم؟ واحد فقط، جدال. وعندما أراد الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت على مبدئه وأن يواجه الجاهلية بما فيها من فساد وضياع وضلال ودمار، وحقق الله عز وجل له وعده ونصره على أعدائه، وهاجر إلى المدينة المنورة وكون بها دولة الإسلام الأولى، وجاء المشركون بقبضهم وقضيضهم في العام الثاني الهجري يريدون غزو المدينة والقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. نظرت القلة المؤمنة، كيف نواجه ونحن في أرضنا هذه؟ كيف نواجه هذا الركام الهائل من الأعداء؟ كيف نواجه هذه الجموع الهائلة من الأعداء؟ وكان النصر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، مش بالجموع. وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نفس ما يتوارد، ما توارد سابقا على أذهان السابقين، هو الآن يظهر على أذهان الموجودين واللاحقين من أتباع نبي الله خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون: هل نستطيع أن نواجه الأعداء؟ إن عندهم من الأسلحة ما عندهم، وعندهم من العلم ما عندهم، وعندهم من التفوق ما عندهم، ونحن قلة لا نستطيع أن نواجههم، ولكننا نرى آيات الله عز وجل تدمغ هؤلاء المتشككين، وتقول لهم: ليست الكثرة هي التي تغلب، وليس العتاد هو الذي ينصر، وإنما الغلب والنصر لا يكون للناس بالعدد ولا بالعدة، وإنما يكون بالإيمان والعمل الصالح، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اسمعوا كده القرآن، آيات كثيرة لله سبحانه وتعالى. احنا كده نجد الأعداء من حولنا يترصدون خطواتنا، بل ويقفون في وجهنا ويعادوننا دون ما ذنب أو جريرة. اللهم إلا أن نقول ونجهر بأن الله ربنا، وأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه رسولنا، وأن القرآن الذي أنزل على سيد الخلق وأشرف الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن القرآن هو منهاجنا ودستورنا. وجدنا هذه العداوات تلاحقنا في كل وقت من أوقاتنا. ونرى بعض المتشككين يقول: عيشوا كما يعيش الناس، لا تصادموا التيار، أنتم لا تستطيعون أن تواجهوا الكفار بما عندهم من جنود، وبما عندهم من عتاد، وبما عندهم من جحافل، وبما عندهم من علوم. نجد القرآن يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ونجد القرآن يخاطب أشرف الخلق وخاتم الأنبياء سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، ويقول له في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. جدال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. النصر آية من آيات الله، قوة المؤمنين على قلتهم آية من آيات الله. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. من كان يظن أن القلة القليلة التي عندما ظهرت في أوروبا من مسلم البوسنة والهرسك، وما لاقاه هؤلاء المسلمون من عناد ومن مكر ومن كيد على أيدي الأمم بأسرها، من كان يظن أنهم سيستمرون حتى يخضعوا العالم كله لإرادة هي إرادة الله أولا وأخيرا، وصمود هؤلاء المؤمنين بإرادة الله، من كان يظن ذلك؟ ربما تقولون: ان الذين تآمروا عليهم هم الذين اوقفوا العداء ضدهم الان. ربما تقولون هذا، لكن منطق الحق يقول ان الثبات على المبدأ واصرار اصحاب العقائد على ايمانهم ويقينهم وايمانهم بربهم هو الذي جعل هؤلاء يخضعون لكل ما يمليه المسلمون عليهم. امر جيد جدا، 4 سنين او اقل ويضربهم ويتآمر عليهم، لكن الثبات اظهر معدنا اصيلا غاب عن حياة المسلمين فترة، وهو ان المسلمين يوم ان يرفعوا راية لا اله الا الله وينضوون تحتها ويحاربون اعداءهم تحت هذه الراية، ينتصرون بحول الله وطوله على كثرة اعدائهم وعلى كثرة عددهم وعدتهم. ثبات على المبدأ. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ومن كان يظن ان جزءا من الاتحاد السوفيتي من روسيا كالشيشان، جزء كان في داخل الدولة يستطيع ان يواجه الكفر والضلال والشرود والعصيان والعداء السافر للاسلام والمسلمين كما حدث في الشيشان، واحد فقط يقلب الموازين. كل هذا نريد ان نقول ايات الله يظهرها الله سبحانه وتعالى تأييدا لعباده في الوقت الذي يراه الله عز وجل ويحدده. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فترة طويلة على عداء يهود لهذه الأمة في منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وقتنا الحاضر عندما اقتطعوا أرضا قطعة عزيزة من ارض الاسلام وعاثوا فيها فسادا وفضروا الفساد في كل ناحية من هذه المنطقة فترة طويلة. لكن هل هذه الفترة الطويلة تجعلنا ننسى ان النصر للإسلام وللمسلمين قادم؟ هل تجعلنا هذه الفترة الطويلة نيأس أو نقمص من رحمة الله؟ لا يجتمع في قلب إنسان مسلم إيمان ويأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فليس هناك يأس في حياة المسلمين، وإنما ما دام هناك لسان يلهج بأن الله ربنا وأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه نبينا ورسولنا وأن القرآن منهاجنا ودستورنا وان الجنة هي غاية امالنا ومطمع لقائنا بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن ابدا ان تجد ان هذا يعطي في قلب الانسان المسلم في السنة تلهج بذكر الله في قرآن يتلى اناء الليل واطراف النهار. ايها الاخوة الاحباب، ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاطب كل تابع من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. كذبت قبل أمتك، قبل كفار، قبل مشركي مكة، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة من بعد قوم نوح يعني، والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ومعنى يأخذوه أي يقتلوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. في النهاية يكون الغلبة لمين؟ لله. اللي بيأخذ أخذ عزيز مقتدر، فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ كيف كان عقاب؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. في نفس سورة غافر يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن فرعون الطاغية، هو صورة من الصراع الدائر بين الحق والباطل منذ أن بعث الله الأنبياء إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصراع دائر بين الحق والباطل، بين الخير والشر. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فيجي المؤمن منطق الإيمان يصدم هذا الإعلان من فاجر وفرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يجي المؤمن يقول إيه؟ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم الآخر، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يجي القرآن كده يبين لهم، وبعدين بعد كده يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من هو المسرف المرتاب ده؟ المتشكك ده مين هو؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. مفيش نصر، المؤمنين عمرهم ما هينتصروا، هيواجهوا الجاهلية دي ازاي؟ كيف يواجهون هؤلاء الأعداء الذين يتآمرون بهم ليل نهار ويسلطون عليهم الأضواء؟ كيف؟ هذه الايه؟ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، غضب عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ما أريكم إلا ما أرى فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يجي المؤمن، مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ويجي برضو المؤمن مؤمن آل فرعون يقول: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. بمواجهة للباطل، مواجهة للضلال، مواجهة للجبارين، مواجهة للكافرين. اسمعهم، فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المؤمن يقول: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. مش ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم، لا، وإنما يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. دار القرار، متاع ده هيزول، المتاع هيزول، لكن الآخرة هي الأبقى وهي المقر، والدنيا ممر ومعبر للآخرة. كيف نصل إلى الآخرة؟ نصل إليها بما يخبرنا به مؤمن آل فرعون. اسمعوا كده: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا. أدي بقى نصل الآخرة بإيه؟ لدار القرار ده. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. دي مواجهة، مواجهة للباطل. هتجادل على إيه؟ هتقول لي إن ده إحنا مش هنقدر نواجه الكفار والجاهلية والأعداء. تستطيع وأنت المؤمن أن تواجه العالم أجمع عندما يكون قلبك عامرا مطمئنا بالإيمان، عندما يكون إيمان المؤمن راسخا بالله رب العالمين، وعندما يحس بأنه مع الله وأن الله معه يستطيع أن يواجه كل الأعداء، لأنه ليس إنسانا متكبرا ولا متجبرا، وإنما إنسان يستمد العزة من الله رب العالمين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا القرآن أهو مواجهة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وبعدين وجد منهم ناس، منهم ناس كده برضو عندهم الجدال المستولي على عقولهم، الشك ملأ قلوبهم، فأراد أن يعطيهم درس، درس هادي كده، لأن المؤمن هادي. عمر ما المؤمن يجي في يوم من الأيام زي ما بيقولوا متفرش إرهابي سفاك دماء تهريج. رمى المؤمنون بهذه الصفات ووصموهم بهذه الوصمات أولئك الذين هم في حياتهم إرهابيون، وهم في حياتهم متطرفون، وهم في حياتهم منحرفون، وهم في حياتهم ضالون. فرموا المؤمنين بدائهم، رموا المؤمنين بما عندهم من أدواء ومن أمراض. اسمعوا كده: يا قوم، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. قال في النهاية: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. النتيجة إيه في النهاية؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. شوف العظمة، مواجهة بس بصدق، مواجهة بيقين واصل إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا تظنون؟ ما الذي يظنه هؤلاء المتشككون المرتابون؟ ده المؤمن، ده المؤمن عزيز على الله، عزيز لا يمكن أبدا أن يتركه الله سبحانه وتعالى لأن يكون مهانا عندما يكون الإيمان في قلب هذا المؤمن. المؤمن عزيز على الله، تجد الملائكة اللي بتحمل عرش ربنا، الملائكة اللي بتحمل العرش القريبة من الله تستغفر للمؤمن في الأرض بنفس الصورة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة اللي بتحمل العرش، المؤمن ده هين ده مش هين، احنا اللي ايه جعلنا في نفوسنا شيئا من الهوان فتمكن منا الاعداء، وكما يقول ذلك الشاعر العربي: من يهن يسهن الهوان عليه ما لجرح بميز ايلامه. اللي عايز يعيش فعلا يكون حي، حي، كونوا على هذا المستوى الذي كان عليه السابقون. واجهوا الاعداء لا بسلاح، وانما واجهوهم بايمان، فكان الايمان امضى سلاحا واقوى عتابا من اي قوة على ظهر هذه الارض. وبعدين فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ويجي الحجاج اللي في الليل بين الضعفاء والمستكبرين، كلهم دخلوا النار يوم القيامة، كلهم دخلوا النار. ويجي بعد كده القرآن يقول لنا ايه: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويأتي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم يذكر له مواجهة موسى عليه السلام وهو نبي وقومه الذين آمنوا به، يذكر له مكانهم يوم أن كانوا مؤمنين: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأنت يا محمد لا عليك فإننا أعطيناك الذكر الحكيم وسنورث أمتك كل ما ورثه الأنبياء السابقون. واسمعوا كده القرآن: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. إن عادتك الدنيا كلها وإن وقف في وجهك الأعداء عربا وعجما فلا عليك، اسمع يا محمد فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فاصبر إن وعد الله حق، اصبر سورة الغافر هي جاية، فاصبر إن وعد الله حق، الآية السابقة في سورة الرعد، أما هذه الآية في سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. هو الرسول له ذنب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام له ذنب؟ ما له ذنب، لكن الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلم هذه الامة انها ان حيل بينها وبين المعاصي واصبحت مطيعة لله وتصبر على طاعة الله فسوف ينصرها الله عز وجل كما نصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار، في الصباح وفي المساء سبح بحمد ربك ده الزاد. وبعدين يجي في اخر آية: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. اللهم انا نعوذ بك من وساوس الشيطان الرجيم، اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان ترد كيد الاعداء في نحورهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الصراع بين الحق والباطل دائر لا محالة، لكن أصحاب الحق ينبغي أن يكونوا مزودين بأسلحة روحانية ربانية، فلا سلاح أنفع ولا سلاح أنجع وأنجح من سلاح الإيمان. يوم أن خرج المسلمون بعد فتح مكة وقصدوا الطائف ثقيف وهوازن، وكان عددهم قرابة 12,000 جندي، قال بعض الذين دخلوا في الإسلام أمنهم فتح مكة من الطلقاء، قال لن نهزم اليوم عن قلة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن الهزيمة والنصر ليست بالقلة ولا بالكثرة، وإنما النصر يكون بسبب واحد، الثقة في مين؟ في الله سبحانه وتعالى. اسمعوا القرآن كده: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أيها الإخوة الأحباب، كونوا على ثقة ويقين من أن نصر الله قادم، لأن وقف أو كانت هناك هدنة بين المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك لقرابة شهرين كما هو محدد لها، لكننا نثق في أن الأمر لله أولا وأخيرا، وأن النصر من عند الله لن يكون لهذه البقعة فقط، وإنما يكون للمخلصين من أتباع خاتم الأنبياء وأشرف الخلق وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النصر لن يكون بالكلام، ولا بالدعاء والانتساب، وإنما يكون النصر بعمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم من كان منهم رشيدا فثبت خطاه يا رب العالمين، ومن كان غير ذلك فخلص البلاد والعباد من شره يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالعباد والبلاد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.